عصا مرامي أحظى بالشهود. دنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود. وأراد باب السلام يا زكي الجدود، وأراد باب السلام يا زكي الجدود. يا سراج الكون إني عاشق مستهام، اصرف الإعراض عني أضمن الغرام، اصرف الإعراض عني أضمن الغرام. فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود، فيك قد حسنت يا سامي العهود. يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاك، يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاك. أرجو يا بحر نبياً قد تجلى حقاً بالجمال.